ربكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه منه ولم يؤت سعة من المال. صلوا على محمد. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. والله يؤتي ملكه فغرفة بيدي فشاء شربوا منه إلا قليلا منهم عليك بالحق وإنك بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساخر. وإن كل نفس لما what? والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رعبا. الله أكبر. بسم الله ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. الفاتحة.